المسيحيين معناه نسبة إلى المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام بريء منهم فليسوا من المسيح. كما أن اليهود لعنهم الله فروا من لفظ اليهود الذي صبت عليه اللعنات والدم في القرآن والسنة، فروا من ذلك إلى اسم إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام بريء منهم لأنه نبي الله، وهؤلاء كفار فلا علاقة لهم بإسرائيل عليه الصلاة والسلام لا من قريب ولا من بعيد. فهم أرادوا بهذا الفرار من الاسم المذموم والتلبيس على الناس. نعم. إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان، لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان. هذا قول النصارى، إذا قلنا أن المسيح عبد تنقصنا، والصواب عندهم قبحهم الله أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، قالوا هذا حق المسيح، فأعطوا حق الله للمسيح قبحهم الله. كذلك من خلا في محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة يكون أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حق الله. نعم. وكذا فأشباه النصارى مذغلوا في دينهم بالجهل والطغيان. من هذه الأمة، أشباه النصارى من هذه الأمة الذين غلوا في المسيح، غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم، أو غلوا في الأولياء الصالحين فأعطوهم حق الله سبحانه وتعالى، أو أشباه النصارى. نعم. صاروا معادين الرسول ودينه في سورة الأحباب والإخوان. صاروا معادين الرسول لهذا الفعل، وهم في صورة أنهم يحبونه، وأن هذا من حبه، الغلو فيه يزعمون أنه من حبه، والاعتدال يزعمون أنه بغض للرسول صلى الله عليه وسلم وجفا، الاعتدال في حق الرسول يزعمون أنه جفا وبغض، والغلو يسمونه حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقبح الكذب والافتراء. نعم. انظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. نعم، بدلوا الإيمان بالكفر، وبدلوا التوحيد بالشرك، وهم يسمونه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو شرك، ويسمونه إيمان وهو كفر والعياذ بالله. نعم. وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. انظر إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تخليص التوحيد من كل أسباب الشرك، فقد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد غاية الاهتمام، وسد كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك، فنهى عن الغلو في حقه في مدحه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة عند القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها وسيلة إلى الشرك والتشبه لعباد الشمس، ونهى عن تجصيص القبور والكتابة عليها، ونهى عن البناء عليها ورفعها، لأن كل هذه وسائل من وسائل الشرك. لقد حمص الله عليه وسلم التوحيد. نعم. واجمع مقالتهم وما قد قاله واستدعي بالنقاد والوزان. اجمع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقالة هؤلاء الظلام، واعرضها على أهل العلم، على النقاد والوزان الذين يزنون ميزان العدل فيبينون لك الحق من الباطل. نعم. عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان. اعرضها على العلماء المحققين وعلى فطرتك السليمة وعلى عقلك، وانظر مدى الموافقة والمخالفة فيها. نعم. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص بالعدوان. نعم، تعلم هل نحن الذين تنقصنا الرسول صلى الله عليه وسلم،